نشير أيضا إلى سوء الخاتمة أيضا، وسوء الخاتمة أن تكون وفاة الإنسان وهو معرض عن ربه عز وجل، مقيم على سخط الله عز وجل، تارك لما أوجب الله عز وجل عليه. هذه نهاية بئيسة طالما خافها المتقون. وقد يظهر على بعض المحتضرين علامات وأحوال تدل على سوء الخاتمة، مثل النكوب عن نطق الشهادة، يرفضون نطق الشهادة، يذكرون بها عند الموت لكنهم يرفضونها. وهكذا لا بد أن يحذر المسلم من سوء الخاتمة. أيضا قصة يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث 2898، فيه أن حسن الخاتمة من توفيق الله عز وجل للعبد. حسن الخاتمة ثمرة لجهاد الظاهر والباطن في طاعة الله عز وجل، وسوء الخاتمة من خذلان الله عز وجل لهذا العبد بسبب تفريطه في طاعة الله، بسبب ترك إخضاع قلبه وجوارحه لله عز وجل. في هذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره بعد فراغ القتال في ذلك اليوم، رجع الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اسمه قزمان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله لقوته وشجاعته. هذا الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، وهو يقاتل مع جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار. فتبعه رجل من القوم من الصحابة، هو أكتم بن أبي الجون الخزاعي رضي الله عنه، قال أنا صاحبه أصحبه وألازمه لأنظر السبب الذي يصير به من أهل النار، فإن فعله في الظاهر خير وفلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار. فخرج معه وراقبه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل به الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فذهب أكتم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، فسأله وما ذاك؟ فأجابه الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، أي كبر عليهم ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. فذكر ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قتل نفسه فمات بسوء خاتمة. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من أهل النار بمجرد عصيانه بقتل نفسه، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم علم من الوحي أنه ليس مؤمنا وإنما هو منافق، أو أنه سيرتد ويستحل قتل نفسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إلى آخر الحديث. فيكون الرجل من أهل النار إذا مات على معصية أو على شرك بالله عز وجل. في هذا الحديث تحذير من الاغترار بالعمل، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل على عمله، أن لا يركن إليه مخافة انقلاب الحال وسوء الخاتمة. نسأل الله عز وجل وإياكم حسن الخاتمة. أن يجنبنا وإياكم سوء الخاتمة. قصص كثيرة في حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي أن أحد الناس قيل له وهو في سياق الموت: قل لا إله إلا الله. فقال: وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة. ولم يقلها، لم ينطق بالشهادتين، فمات بسوء الخاتمة. وهكذا نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عن أحد العلماء وهو عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله أنه قال: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز رحمه الله يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وهكذا نقل الحافظ الذهبي رحمه الله أن رجلا كان يجالس شراب الخمر، فلما حضرته الوفاة جاء إنسان يلقنه الشهادة فقال له: اشرب واسقني، ثم مات. وهكذا ذكر في كتابه الكبائر حافظ الذهبي أن رجلا ممن كانوا يلعبون الشطرنج احتضر وقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: شاهك في اللعب. فقال: عوض كلمة التوحيد شاهدك. وهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله عن رجل عرف بحبه للأغاني وترديدها، فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاننا تنتنا، حتى قضى ولم ينطق بالتوحيد. ثم قال ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه الجواب الكافي، قال: أخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشتر جيد، هذه كذا، حتى قضى ولم ينطق التوحيد. نسأل الله العافية والسلامة من كل ذلك. ثم علق ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر قصصا عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة في كتابه الجواب الكافي، قال: وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى، وعطل لسانه عن ذكره، وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته، حشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك، فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم قال: فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه وتعالى قلبه عن ذكره، من أغفل الله سبحانه وتعالى قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، فبعيد من قلبه بعيد عن الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد أن يوفق للخاتمة الحسنى. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه الجواب الكامل.